ومن عمل صالحا من ذكر من عمل صالحا من ذكر أو وأنا أدعوكم لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. Oh. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأن المسرفين الذين تكبروا No. ولهم سوء خلق الناس أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قليلا ما تتذكرون. لتسكنوا فيه ونعيش الله الذي جاء